ثم بعد ذلك نأخذ في هذه الحصة الفصل المخصوص بنواقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى: فصل في نواقض الوضوء. ينقض الوضوء كل ما خرج من أحد المخرجين عادة، فإذا كان بعلة، فإن كان دائما أو في أكثر الأوقات فإنه لا ينقض. وينقض الوضوء أيضا زوال العقل ولو بالنوم الثقيل، ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الإصبع، واللمس إن كان بقصد اللذة فإنه ينقض سواء التذ أو لا، وإن كان لغير لذة فإنه لا ينقض إلا إذا التذ. إذن هذا الفصل هو المخصوص للكلام على نواقض الوضوء حسب ما تقرر في المذهب، أو على يعني الدقة نقول حسب ما صح عند الإمام رحمه الله تعالى. فالفصل تكلمنا عليه نواقض الوضوء، أي ما ينقض الوضوء ويبطله. فقال رحمه الله: ينقض الوضوء كل ما خرج من أحد المخرجين، كل ما خرج من أحد المخرجين عادة، المخرجان معروفة عادة، خرج بقوله عادة ما ليس على العادة وهو النادر، هناك أشياء، رحمك الله، هناك أشياء تخرج نادرا، هي تخرج من أحد السبيلين لكنها تخرج نادرا، فلا يكون لها حكم العادة، سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى. ثم قال: فإذا كان بعلة، الأصل أن لا يكون بعلة، أن يكون عادة، فما كان عاديا وليس بعلة، فإن كان بعلة، إن كان شيء يخرج من أحد السبيلين والموجب لخروجه هو العلة الحاصلة في بدن هذا الإنسان أو في أكثر، فإن كان دائما أو في أكثر الأوقات فإنه لا ينقض، خرج من السبيلين وهو مما يخرج في العادة لكنه خرج في هذه الصورة لعلة كائنة عند هذا الإنسان، إنه مريض ليس إنسانا عاديا. إذن فدل هذا على أنه لم يخرج عادة، وإن خرج من أحد السبيلين. إن كان دائما وإن كان في أكثر الأوقات، والضابط لهذا أن يكون خروجه أكثر من انقطاعه، كما عبر الفاسي، وكما قلنا إن هذه وإن كان يعني في هذا الموضع لم يأخذ السلطان كما ظهر من خلال المقابلة بين النسخ الخطية لهذا، فيذكر رحمه الله ما ينقض وذكر من رحمك الله هذا الذي يعني يخرج من أحد المخرجين وهو الذي يخرج عادة لكن في هذه الصورة خرج لعلة، يدخل في كثير من الأشياء على رأسها الاستحاضة، وعليها يقاس غير الاستحاضة، يقاس ماذا؟ سلس بقسميه، سلس البول وسلس الريح، كان يكون إنسان نسأل الله العافية لنا ولكم أن يكون مبتلى بخروج الريح بكثرة كثيرة لا يكاد ينقطع منه، هذا يسمى سلس الريح. والأصل كما قلنا الاستحاضة، وعليها قيسة من أهل العلم حسب علمي والله أعلم، لا أعلم دليل خاص في السلس بعينه، عليه قيسة، على الاستحاضة قيسة السلس، قال هنا الفاسي، قال: والسلس إذا كان انقطاعه أكثر من إتيانه، إذا كان انقطاع الأوقات التي ينقطع فيها السلس أكثر من الأوقات التي يطلق فيها، حينئذ ينقض ولا لا ينقض؟ ينقض. مفهومه أو الصورة العكسية، إن كان خروجه أو الأوقات التي يخرج فيها أكثر من الأوقات التي ينقطع فيها، أو صورة أخرى دائما، وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، فإن كان دائما أو في أكثر الأحيان. إذا كان في أكثر الأحيان بحيث غلبت كثرته انقطاعه، الكفة ديال الخروج غلبت أو رجحت على كفة الانقطاع، أو كان دائما، فإن كان هاتان الحالتان فحينئذ إنه لا ينقض. إذن قال فإن كان دائما أو في أكثر الأوقات فإنه لا ينقض، وإنما يتوضأ عند دخول وقت الصلاة، ولا يضره بعد ذلك ما خرج، ويجعل وقاية بينه وبين الثياب لئلا يلوثها. نعم. ثم قال وينقض الوضوء أيضا زوال العقل ولو بالنوم الثقيل، ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الإصبع. ينقض الوضوء أيضا زوال العقل، العقل مناط التكليف، ولو بالنوم الثقيل، ومس الذكر بباطن الكف. المالكية يقيدون المس الذي ينقض بأن يكون بباطن الكف أو بباطن الإصبع، وبعضهم يزيد حتى الشهوة لذلك. واللمس إن كان بقصد اللذة، في الأصل لمس الرجل للمرأة، وفي الأصل لمسه لزوجته، فإنه ينقض إن كان بالقصد، هنا دخول القصد، فإنه ينقض سواء التذ أو لم يلتذ. إن كان يقصد اللذة بالمس فإنه ينقض سواء حصل الالتذاذ أو لم يحصل. وإن لم يكن، الصورة الأخرى، وإن كان لغير لذة فإنه لا ينقض إلا إذا التذ. الأصل والقصد عنده غير حاصل قصد الالتذاذ، لكن لما مس حصل الالتذاذ. هذا على القول أساسا بنقض المس للوضوء، بنقض المس للوضوء. الآن ما الأدلة على هذه الأشياء؟ الأصل خروج ما يخرج من المخرجين، أو خروج أحد، أو ما يخرج من أحد السبيلين. تخرج أشياء، منها البول والودي والمذي والمني، ينقض النقض الأكبر إن صح التعبير، تجب به الطهارة الكبرى، ينقض الوضوء الأصغر والأكبر. السلام عليكم. ويخرج كذلك الريح. إذن البول والغائط نقضها ثابت فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم إذا كانوا في سفر ألا ينزعوا خفافهم 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. إذا حصلت الجنابة فإنه ينزع مباشرة، لأنه حينئذ يجب عليه الغسل، ولكن من غائط وبول ونوم. إذا حصل النقض بهذه الثلاثة واحتجنا إلى الوضوء، على ما قد يأتي من المسح أو كان ينبغي أن ننبه عليه في أواخر الوضوء، أشرنا إلى إشارة لكن لم يعني نطول فيه. أن يكون الإنسان قد لبس في رجليه حائلا، أن يكون خفا أو جوربا أو نعلا على الصحيح كما أسلفنا، فبشرطين اثنين: أن يكون أدخل رجليه طاهرتين بمعنى أنه كان متوضئا، وكان الخف أو الجورب طاهرا. فإن حصل بعد ذلك النقض للطهارة فإن من الرخص التي أكرم الله عز وجل بها عباده وخفف عليهم بها في السفر وفي الحضر، في السفر يوم ولي في السفر ثلاثة أيام بلياليهن، وفي الحضر يوم وليلة. فإذا نقض الطهارة بعدما كان غسل رجله ولبس هذا الحائل فإنه يحق له ويجوز له ويشرع له أنه يمسح إذا وصل إلى غسل الرجلين أن يمسح على الحائل دون نزعه ليغسل رجليه، ليغسل رجليه. طيب إذا حصلت الجنابة فإنه يجب أن ينزع، لكن إن لم تحصل الجنابة وحصل نقض الوضوء بالنوم أو البول أو الغائط فإنه حينئذ بعد أن يتطهر طهارة الخبث ثم يأتي بعد ذلك يتطهر طهارة الحدث فإنه يعني في البول والغائط فإنه يعني إذا جاء ليغسل رجليه كما جاء حصل من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فإنه لما كان يصب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين أهوى المغيرة يعني انحنى أهوى إلى رجلي النبي صلى الله عليه وسلم الشريفتين لينزع الخفين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه. إذن الغائط والبول والنوم، وكذلك فيما يخص الغائط في قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، الآية. كذلك الودي والمذي. المذي هو ماء رقيق يخرج من الرجل عند تحرك الشهوة بالتذكر أو بالملاعبة، والودي ماء أبيض خاثر، هذا هو الفرق بين الأمرين. والودي يكون مقرونا بالبول، الودي الذي يخرج عقب البول هو ماء أبيض خاثر، الآخر رقيق لزج، وحتى الآخر في لزوجة لكنه ثخين يعني غليظ خاثر، يخرج إثر البول، يخرج إثر البول، وهو من النجاسات المخففة لا سيما المذي. لماذا؟ لأنه مما تعم به البلوى فخفف فيه، وقد يكون عند بعض الرجال أكثر من بعض، ولذلك كان علي رضي الله عنه على هذه الصفة قال: كنت رجلا مذاء، مذاء على صيغة فعال يعني كثير المذي. ولأن فاطمة رضي الله عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تحته يعني زوجته، استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال: فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كلف المقداد أن يقوم بهذا الأمر بدله رضي الله عنه أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سأله المقداد عن الأمر، فقال: يغسل ذكره وأنثيه وينضح فرجه أو ينضح ثوبه، كل ذلك وارد، كل ذلك وارد. السلس، ما الدليل على أنه قلنا أنه يعني في الأصل مقيس على الاستحاضة، لكن ذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار أثرا عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأجد المذي ينحدر مني مثل الجمان أو اللؤلؤ فلا ألتفت إليه ولا أباليه. فيعني استدل به على مثل هذا الأمر، قال الحافظ بن عبد البر بعد ذلك: وهذا يدل على أن عمر يعني أمره المدي وكذا، فيعني سهل في أمره، ولما شق وغلب عليه يعني قال فيه هذا الكلام، فكأنهم جعلوه مثل سلس البول. إن كان يعني هذه الكثرة، لماذا خفف في أمر المذي كما قلنا؟ لأنه تعم به البلوى فيكثر، لسيما عند بعض الرجال. فعلى هذا ما إن كثر البول وصار يخرج الإنسان بلا يعني حد، أو كان كما قلنا أوقات خروجه أكثر من أوقات انقطاعه، فإنه يخفف في ذلك. وقلنا إن الأصل هو حديث المستحاضة أو المستحاضات، لأنه استحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نسوة كثر، وللسيوطي رحمه الله نظم في هؤلاء المستحاضات كلهن، من أشهرهن فاطمة بنت أبي حبيش. قالت هذه المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. فإذا أقبلت، يعني دم فساد، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها، قدرها يعني أن لها قدرا معين. وفي لفظ آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لها أو لغيرها: أترك الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضته. فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية لأبي داود: اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. والحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى يعني يجعل هذه الزيادة ضعيفة، وكذلك يضعفها الحافظ بن حجر وغيره، زيادة اغتسلي. كذلك من النواقض أجملها المصنف رحمه الله في قوله: خرج من أحد المخرجين. قلنا إن هذه الخارجات من المخرجين ذكرناها كلها، ومنها ما يجيب كما قلنا الطهارة الكبرى، ومنها ما يجيب الصغرى. فذكرنا الغائط والبول والوادي والمذي وحالة السلس، الريح. دليله قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عند الشيخين: شكى عباد بن تميم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو عمه هو الذي شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يجد أنه خرج منه شيء في صلاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل، أو قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا، صوت خروج الريح، أو يجد ريحا لهذا الريح، يجد رائحة لهذا الريح. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وحديث علي رضي الله عنه: إذا فسى أحدكم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم، الفساء هو الريح والضراب، إذا فسى أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، ولا تأتوا النساء في أعجازهن. وهذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الأمر فيه تضييق على وسوسة الشيطان، فيه تضييق على وسوسة الشيطان، فإنه يأتي، وكما ثبت في الحديث الآخر أنه يأتي ويعبث، عياذا بالله من شره، يأتي ويعبث في دبر الإنسان، لا سيما إذا قام يصلي لله سبحانه وتعالى. فإذا وجد أحدكم شيئا فلا ينصرف، الحديث. وفي المذي كما قلنا في الحديث: يغسل أنثيه، معنى البيضتين يغسلهما، لا بد أن يغسلهما في طهارة المذي، لا بد أن يغسلهما مع ذكره في طهارة المذي، وفي طهارة البول لا، وإنما يغسل ذكره فقط، وإنما يغسل ذكره فقط. زوال العقل ولو بالنوم الثقيل، زوال العقل من أسباب أو هو ناقض في نفسه للوضوء، لأنه قد زال مناط التكليف، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه فقام فتوضأ وغير ذلك. من الأشياء التي ذكر المصنف هنا رحمه الله ولو بالنوم الثقيل، ومسألة النوم فيها أخذ ورد بين أهل العلم، هل النوم حدث في نفسه أو هو سبب لوقوع الحدث؟ هل هو حدث في نفسه بمعنى أنه إذا نام الإنسان فقد انتقضت طهارته، نام نوم خفيف، نام نوم ثقيل؟ والبعض الآخر من أهل العلم يجعله لا، هو سبب ومظنه لوقوع الحدث، كما قال صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهي. العينان هما الرباط للدبر، العينان وكاء، الوكاء هو الرباط، يقال أوكى القربة أي شد فمها بالوكاء، يعني الخيط الذي يجعل القربة، أنتم لعلكم يعني تذكرون هذا اللي احنا نسميه بالدرجة القراب، يكون في السوق وكذا. في الأصل ماذا كان قبل، ما أدري الآن، إلى الآن لعله موجود، القربة من جلد الماعز أو نصح، فيصب لك من فمها ويجعل له هو يعني صنبور وكذا. الأصل ما في صنبور ولا شيء، وإنما فيه الوكاء، الخيط يربط عنقها بخيط، هذا الخيط هو الوكاء. الوكاء، فالعينان هما وكاء الدبر. قال صلى الله عليه وسلم فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، نامت العينان استطلق الوكاء، كأنك تفتح فم القربة، وبالتالي أنت لا تضمن أن يخرج الأصل كما قلنا في الأصل الريح منك بدون يعني شعور. فهل هو سبب، هل هو حدث في نفسه؟ لعلنا نجعل الكلام على ذلك في الحصة المقبلة بإذن الله عز وجل، بالإضافة إلى اللمس وما فيه. هل اللمس معنى ظاهر اللمس من لمس يلمس، أو أن ما ورد في القرآن أو في الكتاب والسنة من اللمس إنما المراد به كله الجماع، كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أو لامستم النساء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اللمس والملامسة وكذا كلها بمعنى الجماع. فإلى ذلك الحين نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنكم، يغفر لنا ولكم، إنه سميع الدعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.